عم بيصلي يا حبيب. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي، وعلينا زادت المنها دخلنا روضة روضة الجنة، وصلينا بها السنة وعم الكل بالنعم. يا إمام الرسل يا دخلنا روضة الجنة.